كأن نجوما أومضت كأن نجوما أومضت في الغياهب عيون الأفاعي أو رؤوس العقارب عيون الأفاعي أو رؤوس العقارب كأن نجوما أومضت في الغياهب عيون الأفاعي أو رؤوس العقارب.